السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنواع النسك، يقول: فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا استوى على راحلته، وقبل ذلك إذا أهل بالنسك من بعد الصلاة يلبي، ثم يلبي إذا استوت به راحلته أو استقلت به راحلته أو استوى على راحلته، وكذلك لا يزال يلبي إلى أن يصل إلى البيت، يلبي بالتوحيد كما لبى النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، خلافا لما كان عليها الجاهلية من التلبية بالشرك، صلى الله العافية، المناقض للتوحيد. وقد يسمع من بعض من ينتسب إلى الإسلام ويحجون إلى بيت الله الحرام، ومع ذلك يحصل منهم الشرك بأنواعه، وسمع ويسمع الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية، من دعاء غير الله جل وعلا لتفريج الكربات في عشية عرفة وفي المطاف وفي غيرها من مواطن الإجابة. يسمع: يا فلان يا فلان من المخلوقين، يا بدوي يا جيلاني يا علي يا حسين، يسمع في المطاف وفي عرفة وفي غيرها من المواطن. هذا هو الشرك الذي لبت به الجاهلية، صلى الله السلامة والعافية، نقيض ما لبى به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: فلبى بالتوحيد. المشركون يقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه التلبية بالشرك، ولزم تلبيته التي سمعتم. ولبى بعض الصحابة بألفاظ صحيحة لا إشكال فيها اجتهادا منهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا ينكر عليهم، ومع ذلك لزم تلبيته عليه الصلاة والسلام. فأولى ما يلبى به ما لزمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينكر على من لبى بلفظ صحيح. قال: ثم لا يزال يلبي إذا علا نشزا، يعني مكانا مرتفعا، أو هبط واديا، يلبي إذا ارتفع وإذا نزل، ومع ذلك يقول الأذكار المشروعة في مثل هذه الأحوال. يقول: إذا علونا كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا، يعني مع التلبية. وإذا التقت الرفاق، يعني تخلف بعضهم أو تقدم بعضهم ثم اجتمعوا، يلبون، يذكر بعضهم بعضا التلبية. وإذا غطى رأسه ناسيا كفارة لما صنع، وكذلك إذا فعل أي محظور من المحظورات فإنه يلبي. وفي دبر الصلوات المكتوبة يلبي بعد أن يستغفر ثلاثا ويذكر الأذكار المشروعة بعد الصلاة المرتبطة بها، يلبي، ولا يزال يلبي في أدبار الصلوات إلى صلاة الظهر من يوم العيد. وأما غير الحاج فإنه من فجر يوم عرفة يكبر تكبيرا مقيد، وأما بالنسبة للحاج فإنه لا يزال يلبي ثم يبدأ التكبير المقيد بعد صلاة الظهر يوم النحر، لأنه ما دام في إحرامه مشغول بالتلبية، فإذا حل من إحرامه فإنه يكبر تنتهي التلبية ويبدأ التكبير المقيد، وإن كان التكبير المطلق قبل ذلك لا مانع من أن يجمع بين التكبير والتلبية، فمن الملبي ومن المكبر، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. أما بالنسبة للمقيد بأدبار الصلوات فإنه بالنسبة للحاج إنما بعد صلاة الظهر من يوم النحر، ويستمر يلبي إلى أن يباشر أول أسباب التحلل، ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام، حتى رمى جمرة العقبة. لو قدم الحلق والطواف على الرمي ولبس ثيابه، هل نقول لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، أو أنه بمجرد مباشرة أسباب التحلل نعم يقطع التلبية، لأن التلبية لا تناسب مع الإحلال لأنها إنما شرعت للإحرام، فلا يلبي عليه ثيابه المعتادة، إنما إذا باشر أسباب التحلل بالأول من الثلاثة يقطع التلبية. والمرأة أيضا يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام، يستحب، لكن لو أحرمت وهي حائض أو نفسة أو أحرم الجنب من غير اغتسال يصح ولا ما يصح؟ يصح الإحرام. ولذا قال والمرأة أيضا يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضا أو نفسا، تدخل في النسك وهي عليها الحدث الأكبر، ومثلها الجنب، فيصح إحرامه ويصح صومه ولو لم يغتسل، بينما الحائض والجنب لا يصح منهم الصوم بل يحرمان عليها ولا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر وكانت قبله تحت جعفر بن أبي طالب المعروف بالطيار، ثم بعد أبي بكر تزوجها علي رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، كما في حديث جابر الطويل أنها خرجت وقد أخذها طلق مخاض، وبعد زمن يسير ولدت في المحرم، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تستثفر بما يمنع من سيلان الدم وتغتسل، ومن أحرم وعليه قميص خلعه. رجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جبة متضمخ بالطيب، قال اخلع عنك الجبة ولم يشقه. بعض الناس يقول يلزم من خلعه أن يغطي به رأسه، على هذا يشقه من الجيب ويخرج منه لئلا يلزم عليه أن يغطي به رأسه، قالوا ولم يشقه، لأن هذا الذي تغطي غير مقصودة، وفي شقه إضاعة للمال فلا يلزم هذا، وهذا مما لا يتم الواجب إلا به، نظير من تاب من غصب، اغتصب دارا أو أرضا وسكنها ثم تاب من ذلك وأراد أن يخرج، نقول استعمالك للأرض في الخروج منها استعمال لمال الغير من غير إذنه فلا يجوز، وأن يروح لابد أن يخرج. مثل هذه الأمور مما لا يتم الواجب إلا بها فهي واجبة، لكن لا يلزم مثل ما قلنا أن يشق القميص لأنه يتلفه. قال وأشهر الحج شوال الذي يبدأ من يوم عيد الفطر وذو القعدة، شوال كامل وذو القعدة كامل أيضا، وعشرة أيام من ذي الحجة، وعشرة أيام من ذي الحجة، بهذا قال الجمهور، ومنهم من يقول تنتهي بطلوع الفجر ليلة النحر، فتكون تسعة أيام من ذي الحجة وليس عشرة، تسعة أيام من ذي الحجة وليس عشرة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج، في اليوم العاشر يمكن أن يفرض فيه الحج، يمكن أن يحرم بالحج، لكن ليلة العاشر يمكن فإذا طلع الفجر من يوم النحر انتهت أشهر الحج التي يفرض فيها الحج. ومن يقول أن العشرة من أشهر الحج تابعة لأشهر الحج يقول أن اليوم العاشر فيه أركان من أركان الحج، فلماذا لا يكون من أشهر الحج؟ اليوم العاشر فيه أكثر أعمال الحج، فيه طواف، فيه سعي، فيه رمي، فيه مبيت، فيه حلق، فيه نحر، فكيف لا يكون من أيام الحج ومن أشهر الحج؟ لفوات عرفة وهو ركن الحج الأعظم. إيه، لكن يقولون أركان الحج في اليوم العاشر، كيف لا يكون من من من أيام الحج؟ لكن الحج عرفة أحسن من ذلك. الحج هذا قصر إضافي، ما هو بحقيقي. نعم، هذا قصر إضافي وليس بحقيقي. والطواف والسعي يجبر؟ ها؟ شلون الطواف والسعي؟ يوم النحر هو يوم الحج الأكبر كما في الحديث، يوم النحر هو يوم الحج الأكبر وفيه أكثر أعمال الحج. ها؟ يعني ما المراد بأشهر الحج؟ الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، يستدل بالآية. هذا السادس، نصلي إلى جهة المشرق، سادس واحد. يستدل بالآية من يقول إن أشهر الحج الثلاثة كاملة، وهذا معروف عند المالكية، شوال والقعدة والحجة كاملة الثلاثة، لأن الثلاثة أقل الجمع. هذا قول له وجهه، لكن يرد عليه فمن فرض فيهن الحج. لا يمكن أن يفرض الحج في اليوم العاشر فما دونه فما بعده، فيتجه القول بأنها شهران كاملان وتسعة أيام إذا أردنا بذلك الدخول في الحج وفرض الحج، فلا يمكن أن ندخل في الحج بعد طلوع الفجر من يوم النحر. وإذا قلنا أعمال الحج فإن أعمال الحج لا تنتهي باليوم العاشر، وإن كانت فيه أكثر أعمال الحج لأنها تمتد إلى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وطواف الإفاضة لا حد له. مالكي يقول ينتهي بنهاية الحجة، يعني قولهم يعني متسق، لأنه الأشهر ثلاثة وينتهي وقت الطواف في شهر ذي الحجة، لكن على قول من يقول أن أي أشهر الحج شهران وتسعة أيام أو عشرة، يقول أن طواف الإفاضة هو الركن من أركان الحج لا وقت له، وهذا معروف عند الأئمة. إذا ما معنى تحديد الحج بالأشهر الثلاثة أو بالشهرين وشيء من الثالث؟ المقصود أن الأعمال تستمر في هذه المدة، أو أن الدخول في النسك لا يتجاوز هذه المدة. كيف؟ نعم، بالنسبة للاستطاعة، رجل عنده أموال وفرط فيها في رمضان، يعني بعد أن كلف اجتمعت لديه الأموال في رجب أو في شعبان أو في رمضان، هل يلزمه أن يدخرها للحج؟ نعم، يلزمه أن يدخر للحج ما لا يفوت عليه مصالحه. نعم، لا بد أن يدخر من الحج، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لو ضيعها أثم ولو قبل أشهر الحج. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له. ويتوقى المحرم في إحرامه ما نهاه الله عز وجل عنه من الرفث، وهو الجماع والفسوق، وهو السباب والجدال، وهو المراء. ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع. وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء، ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس فإن لم يجد الأزر لبس السراويل وإن لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه ويلبس الهميان ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها وله أن يحتجم ولا يقطع شعرا ويتقلد بالسيف عند الضرورة وإن طرح على كتفيه القباء والدواج فلا بأس ولا يدخل يديه في الكمين ولا يضلل على رأسه في المحمل فإن فعل فعليه دم ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالا ولا محرما ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله ولا يتطيب المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب ولا بأس بما صبغ بالعصفر ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء إلا. سم ما في إلا مكتوب لإصلاح شيء ها؟ عندك شيخ إلا عندنا إلا لا عندنا بدون إلا شو المغني ليس معي الشرح اليوم. الشرح معك يا شيخ الشرح مغني. موجود ما أحضرناه وشو الشرح ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء كذا عندي إلا عندنا إلا لإصلاح شيء المغني معك وزارك شيء معك زارك شيء تراجع نعم ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه ولا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه ولا يتعمد لشم الطيب ولا يغطي شيئا من رأسه والأذنان من الرأس والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها ولا تكتحل بكل أسود بكحل أسود عندي بكل أسود عندكم بكحل يا شيخ بكحل أسود شو قول عندك الشرف بكل بكحل ها إيه له معنى إيه هل أصباغ المستعملة الآن ليست بكحل إيه له وجه قوي نعم شو قول بكحل نعم وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل المحرم إلا في اللباس وتضليل المحمل ولا تلبس القفازين نعم. كلنا الآن نشوف إذا وصلنا حرر إن شاء الله نعم ولا تلبس القفازين والخلخال وما أشبهه ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ولا يتزوج المحرم ولا يزوج فإن فعل فالنكاح باطل فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها وإن كانت طاوعته فعلى كل منهما بدنة وإن وطئ دون الفرج فلم ينزل فعليه دم فإن أنزل فعليه بدنه وإن قبل فلم ينزل فسد حجه عندك سم فإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه بدون وقد فسد حجه فقط فعليه بدنه عندكم ما في فرق بين الفرج ودون الفرج نعم ها يصير ما في فرق يصير ما في فرق في وقته إن شاء الله شوف نعم وإن قبل فلم ينزل فعليه دم وإن أنزل فعليه بدنة وعن أبي عبد الله رواية أخرى إن أنزل فسد حجه، وإن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم. مش عندك فأمنى؟ فأمنى عجيب. نسختكم يا شيخ فأمنى؟ أي نعم نعم. فإن كرر النظر حتى فإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنه. وللمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع ويرتجع زوجته، وله أن يقتل الحداءة والغراب والفأرة. ويرتجع زوجته وله أن يقتلها. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في الارتجاع أن لا يفعل. هذه الجملة ليست موجودة. إذا نقول في المغني جعل الرواية عن عبد الله من الشرح وليست من المتن. نعم. وله أن يقتل الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور وكلما الحدأة والغراب والفأرة والعقرب ما ذكرت. لا بعد الغراب عندك شيخ العقرب. نعم. والفأرة والكلب العقور وكل ما عدا عليه أو آذاه ولا فداء عليه. وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم، وكذلك شجره ونباته إلا الإذخر، وما زرعه الإنسان وإن أحصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحلا، فإن لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه صام عشرة أيام ثم حل. وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة بعث بهدي إن كان معه ليذبح بمكة وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت. فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل فإن لم يشترط وقال ما عندنا هذا يقول فإن لم يشترط وقال أنا أرفض إحرامي. نعم. فلبس المخيط وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال كان عليه في كل فعل فعله دم وكان على إحرامه. وإن كان وطئ فعليه للوطئ بدنة مع ما يجب عليه من الدماء، ويمضي في الحج الفاسد ويحج من قابل، والله أعلم بالصواب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يتوقع المحرم وما أبيح له، يعني ما يحظر على المحرم من المحظورات وما يحرم عليه وما يباح له. قال رحمه الله: ويتوقع يعني المحرم في إحرامه ما نهاه الله عز وجل عنه، جميع ما نهى الله عنه في الإحلال يتأكد منعه في الإحرام، كما يتأكد منعه في الصيام. لا يعني أن بعض ما ذكر من الرفث والفسوق يمنع منه المحرم ويباح للحلال، إنما يتأكد في حق المحرم وفي حق الصائم صيانة للزمان والمكان إضافة إلى المنع الأصلي. ومن محظورات الإحرام ما يباح للحلال، يعني منها ما يمنع للجميع ومنها ما يباح للحلال دون المحرم. قال رحمه الله: ويتوقع في إحرامه ما نهاه الله عنه، ما نهاه الله عز وجل عنه. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، هذا نهي ولا نفي؟ ويشير إلى الآية: يجتنب ما نهاه الله عز وجل عنه، يعني في قوله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا نفي، لكن يراد منه النهي وهو أبلغ من النهي الصريح. لماذا؟ النهي الصريح لا يفهم منه عدم الوجود، لا يفهم منه عدم الوجود، وإنما قد يكون موجودا وقد يوجد، لكن المحرم ممنوع منه. لكن في حال النفي يعني يفترض من المسلم والمحرم على وجه الخصوص أنه لا يوجد منه أصلا، وهو أبلغ من النهي الصريح. الظاهر ولا ليس بظاهر؟ إذا قال فلان لولده لا تكذب، أيهما أبلغ؟ هو أو قوله فلان لا يكذب، يعني ما يوجد منه ما يستدعي النهي، يعني المفترض في حال المسلم أن هذا لا يدور على باله ولا يوجد في أعماله، أبلغ من كونه ينهى عنه، فهو نفي يراد منه النهي، وهذا كثير في النصوص، وقد يأتي النفي ويراد به الأمر. المطلقات يتربصن، هذا أمر بالتربص وإن كان بصيغة النفي الخبر. ما نهاه الله عز وجل عنه من الرفث هو الجماع، الجماع ودواعيه والكلام، والكلام الذي يتعلق به كله رفث. وفي قوله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث، ليلة الصيام الرفث يراد به الجماع ودواعيه القريبة منه، أما الدواعي البعيدة من الكلام الخفيف أو من القبلة وما أشبه ذلك فقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، لكن جميع دواعي الجماع ممنوعة بالنسبة للحاج وتدخل في الرفث، سواء كان بحضرة النساء أو بحضرة رجال. ويذكر عن ابن عباس فيما ذكر المفسرون وفي كتب اللغة في تفسير هذه الكلمة أنه لا مانع من الكلام في الجماع بغير حضرة النساء للحاج. ويذكرون بيتا ذكره ابن عباس وهو محرم، وغاية في الإفصاح بما لا يليق بمن هو دون ابن عباس فكيف بابن عباس، مع أن فيه محظور عقدي، قل وهن يمشين بنا هسيسة إن تصدق الطير البيت، خلل إن هذا فيه تطير. والمفسرون حتى المحققين منهم ذكروا ذلك عن ابن عباس، وذكر في كتب اللغة عنه أيضا أنه ذكر هذا البيت وهو محرم، وأنه لا يرى المانع من الرفث إلا إذا وجه به النساء، وأما بغير حضرة النساء فلا مانع. ونسمع بعض طلاب العلم يتشبثون بمثل هذا ويقضون الوقت ليلة جمع بمثل هذا الكلام، ويقولون ابن عباس قال كذا، يعني لو قدر ثبوته عن ابن عباس وعامة أهل العلم يمنعون أو يتحاشون عن مثل هذا الكلام في غير الحج، والمسلم ينبغي أن يكون عفيف اللسان، فكيف يقول مثل هذا الكلام؟ يعني في قصة ماعز عند الحاجة الماسة إلى التصريح بحيث لا يقوم مقام الكلمة غيرها لابد من التصريح، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يحاوره أن اكتهى لا يكني، لأنه لو كان يمكن أن يكون اللي حصل غير الصريح، لأن هذا يلزم منه إثبات حد، لكن ما الذي يلزم من البيت الذي قاله الذي نسب لابن عباس إضافة إلى ما فيه من التطير إن تصدق الطير، وإن كان آثرا لا منشئا ولا مبتدئا، مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يؤثر إلا على سبيل النقد، إلا على سبيل النقد. من الرفث وهو الجماع، والفسوق وهو السباب، الفسوق وهو السباب، فسره بما جاء في الحديث سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، لكن هذا لا يقتضي الحصر كما في أسلوب المؤلف، فالفسوق أعم بحيث يشمل جميع المعاصي لا سيما الكبائر التي يفسق بها فاعلها، من حج فلم يرفث ولم يفسق، يعني لم يسب فقط أو لا يزاول محرمات ولا يترك واجبات، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق أعم مما ذكره المؤلف، المؤلف استند إلى حديث سباب المسلم فسوق، يعني من الفسوق، وليس هو الفسوق، والأسلوب ليس بأسلوب حصر، وهو السباب، والجدال وهو المراء، الجدال هو المراء، وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراد بالمراء الجدال الذي لا يترتب عليه فائدة، الجدال الذي لا فائدة من ورائه، أو مع شخص لا ينتهى معه إلى فائدة، لأن بعض الناس سد خلاص إذا وصل إلى الأمر انتهى، لا تحاول ولا تجادل. وهذا كثير مع الأسف طلاب العلم، إعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني في آخر الزمان يكثر مثل هذا. والشافعي رضي الله رحمه الله يقول: والله لا أبالي ظهر الحق على لساني أو على لسان خصمي، لا فرق، المقصود أن الحق يظهر، والواحد منا لا بد أن يكون الحق على لسانه، وقد يظهر الحق على لسان خصمه ويقتنع بذلك ويعرف الحجة وتلوح له كالشمس، ومع ذلك ولو، هذه الكلمة التي لا علاج لها، إذا قال ولو ما ينتهي إلى شيء خلاص. فالجدال الذي لا طائل من ورائه أو مع شخص لا ينتهي مثل هذا يترك، ها؟ هو مسوق مع الرفث والفسوق. فإن قلنا بدلالة الاقتران فلا شك في تحريمه، وعلى كل حال تركه مطلوب، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. لكن الجدال والنقاش الذي يتوصل به إلى الحق في تقرير المسائل العلمية وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله مطلوب من الحاج وغير الحاج، ومما ينبغي أن يشتغل به الحاج العبادة من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة وتعليم علم وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا ما ينبغي أن يشتغل به الحاج كغيره. ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، لأن كثرة الكلام وإن كان مباحا، أن استثني ما ينفع، أكثر الكلام فيما ينفع، لكن فيما لا نفع فيه، وإن كان مستوي الطرفين من المباح الأولى تركه، لأن مثل هذا الكلام إذا كثر، من كثر كلامه كثر سقطه، وهذا الكلام المباح يجر إلى المكروه، والمكروه يجر إلى المحرم. إذا طالت المجالس وكثر الكلام وزادت فضوله لا بد أن يكون للشيطان فيه نصيب. ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع. وقد روي عن شريح أنه معروف القاضي المشهور أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء، روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء، لا يتحرك ولا يتكلم ولا، لكن ذكر مثل هذا الكلام في متن كهذا المتن على خلاف عادة أهل العلم في صياغة المتون، نعم، كأنه حية صماء لا يسمع ولا يتكلم ولا شيء، ها؟ لأنه إذا سمع احتمال قوي أن يتكلم، كأنه حية صمة، يمكن ما يرد ولا السلام، مقتضى الصمام أنه لا يسمع فلا يتكلم بشيء. أولا من الناحية المنهجية في تأليف المختصرات هذا على خلاف ما جرت عادتهم به، لم لا يذكرون مثل هذا في المتون التي تؤلف للحفظ، لكن باعتباره متن متقدم يعوزه كثير من الأمور التي استدركها أصحاب المتون ممن جاء بعده، فهم يذكرون مثل هذا في الكتب المتقدمة، يذكر مثل هذا لأن المنهجية في التأليف لا سيما تأليف مثل هذا المتن لم تستقر، لأن المتأخرين الذين صنفوا في المتون حرروها ودققوها وجعلوا لها من المحترزات فيما يدخل في اللفظ وما يخرج منه في منطوقه وفي مفهومه، كثير منهم أظهر البراعة في هذا الشأن وليسوا بالمعصومين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دائما نجد الاستدراكات من الشراح على أصحاب المتون، ثم يأتي المحشي ويستدرك على الشارح، وما منا إلا من يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فيه مسألة في آخر القرض من زاد المستقنع، قرر الماتن إذا كان في بلد القرض أنقص، قال الشارح صوابه إذا كان في بلد القرض أكثر، قرر المحشي الصواب مع الماتن، وما زال العلماء يشرحون، واحد منهم مع الماتن واحد مع الشارح. هذا الحاصل، لأن المسألة معقدة يعني غاية في التعقيد. لكن هل هذا مما يعاب به المتون أو مما يمدح به المتون؟ أقول مثل هذه المسألة التي ذكرت في الزاد في آخر القرض، هل هي مما يمدح به هذه المتون أو يذم بها؟ قال هذه كتب معقدة ننتقل منها أو نتركها إلى ما هو أوضح منها. تمدح بها المتون يا شيخ، تستثير همة. نعم، نقول هذا مما يمدح به هذه المتون لأنها بالفعل تربي طالب علم صلب العود مستعد لتلقي ما هو أصعب من ذلك، فكيف بما دونه؟ يعني لو نظرنا إلى قوله والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، يعني لا للحامل من أجل الحمل، يعني وش تعطى للحمل نفسه؟ ها، المقصود أنهم فرعوا على هذه المسألة مسائل كثيرة جدا، ولسنا بصدد بيان تفاصيل هذه المسائل، وفي مواضيعها شرحت وتشرح إن شاء الله تعالى. لكن الكلام الشعري أن المتون في بداية الأمر يدخلها مثل هذه الفضول، سمى فضول عندهم وليست من شأن المتون. كان شراح إذا أحرم كأنه حية صمة، يعني هذا ليس من شأن المتون. وإذا نظرنا التأليف تأليف المتون في سائر العلوم وجدنا أنها في البدايات تختلف عما آل إليه الأمر في النهايات، يعني اتضحت الصورة وعرف ما يمكن أن يوضع في المتن وما يمكن أن يوضع في الشرح وما يمكن أن يوضع في الحاشية وما يمكن أن يوضع في النكت، أنواع تصانيف عند أهل العلم. نعم، لا لا لا يقتضي هذا أصل الخلف. متى وصل العلم إلى صاحب الزاد إلا عن طريق هذا؟ لهم الفضل عليه، يعني لولا الخرقي ومن جاء بعده في تأليف المتون في الفقه الحنبلي ما وصل لما وصل. يعني يكون الإنسان ينظر في مصنفات ما قبله ثم يحرر بعض المسائل لا يعني أنه أفضل منهم، هو عالح عليهم، هذا أمر مفروغ منه، لا يقتضي هذا تفضيل المتأخرين على المتقدمين أبدا، يعني لولا المتقدمون ما فعل شيء المتأخرون، لكانت البداية عند المتأخرين يمكن أقل مستوى ما كانت عند المتقدمين، لكنهم استفادوا من المتقدمين وأخذوا معلومات جاهزة وهذبوها ونقحوها. كأنه حية صماء، يعني هل المفترض في العالم وطالب العلم أنه إذا أحرم يكون بهذه الصفة، يعني لا ينبسط مع غيره ويدخل السرور على إخوانه ويتحرك ويتكلم وينفع إخوانه به، أو أن هذا فيما لا ينفع؟ هذا المراد يا شيخ. نعم، فيما لا ينفع كأنه حية صماء، أما ما ينفع فقد أشير إليه فيما سبق. قال رحمه الله: ولا يتفلى المحرم. يتفلى، الفلي هو البحث عن القمل في الشعر وفي الثياب. ايش فيه؟ الشعر معروف هو المصدر، لكن ينتقل منها الى الثياب، ينتقل منها الى الثياب، فيتفلى في شعره وثيابه. قالوا لا يتفلى، لان هذا من الترفه، وليس المحظور في قتل القمل فقط، إنما المحظور في الترفه بإلقائه. ولا يتفلى المحرم، لأن هذا ترفه. ولا يقتل القمل، طيب القمل مؤذي ويلسع ومقلق، شأنه شأن الفواسق في الأذى، لا يقتل. إذا زاد الأمر عن حد الترفه إلى الأذى فإن أمكن بإلقائه كفى، وإن لم يمكن إلا بحلق الشعر فعل، كما في حديث كعب بن عجرة، لكن مع الفدية، فدية الأذى. هل الفدية فدية الأذى من أجل الحلق أو من أجل الترفه بإلقاء القمل الذي يلقى مع الشعر؟ من أجل الحلق. قال: ولا يتفلى المحرم، يعني إذا لم يصل إلى حد مؤذي، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا، يعني قد يحتاج إلى حك الرأس لا سيما إذا وجد القمل، يحتاج إلى حك الرأس. صار القمل الآن بين الناس نادر، لأن تيسرت أسباب النظافة وتفرغ الناس لها. الناس قبل انفتاح الدنيا لم يتفرغوا للنظافة ولا تيسرت أسبابها، فهو موجود وجود كثرة، كما وجد في كعب بن عجرة، تناثر على وجهه القمل. الآن لو يوجد قملة في ثوب إنسان تندر الناس به وعرفه قريب والبعيد لندرة ذلك، والنظافة مطلوبة شرعا، وما شرع الوضوء والغسل لمناسبات عديدة إلا من أجل النظافة، لكن يبقى أنها وسيلة وليست غاية. والتسريح للشعر لا ينبغي أن يكون هم الإنسان، بحيث يأخذ عليه الوقت الطويل في كل يوم، كما هو حال كثير من المترفين، يمضي على ما قالوا في الصالون ساعتين ثلاث، وإذا قيل له ما تذكر ما تقرأ قال والله مشغولين، وهل تركت لنا الوظائف من وقت؟ طيب والله المستعان. على كل حال، النظافة مطلوبة، لكن المبالغة فيها ليست من الشرع في شيء. يكتحل وترا ويدهن غبة، يعني ما يدهن ويسرح في كل يوم، إنما يوم دون يوم. زاد الترف في الناس لا سيما عند النساء وأشباه النساء، إلى أن أنفقت الأموال الطائلة وأهدرت العبادات، يعني تجد المرأة إذا تجملت بالأموال وصل الأمر إلى أن يتساهل في العبادات، فيرد السؤال وهو سؤال يرد بكثرة أنها إذا تجملت قبل صلاة المغرب وقد توضأت في صلاة المغرب ثم احتاجت الوضوء لصلاة العشاء وخشية أن تحتاج الوضوء لصلاة العشاء يسألون عن الجمع بين الصلاتين، يسألون عن الجمع بين الصلاتين من أجل ألا يفسد هذا المكياج وهذه الأصباغ التي أنفقت فيها الأموال والأوقات. هذا الترف إذا وصل إلى هذا الحد هذا مشكل، هذا خلل، يعني تقديم هذه الأمور التوافه على رأس المال الذي هو الصلاة. وسمعت من بعض الدعاة قصة قبل يومين، يقول قبل شهر في أبها مناسبة زواج لبنت صالحة، فتجهزت لهذا الزواج بما يتجهز به غيرها من أدوات التجميل والتحسين كغيرها، لكن قبل أذان العشاء احتاجت للوضوء فمنعتها أمها: أنت مجنونة، ليلة الزواج. قالت: ولو كان الزواج. قالت: أين عقلك يا فلانة؟ قالت: أنت في كفة، لكن الذي أمرني بالصلاة من؟ والذي يسر الزوج من؟ قال: فقامت فتوضأت وصلت وقبضت وهي ساجدة. لكن ماذا عما لو قبضت وهي لم تصلي؟ الله المستعان. يعني صارت التوافه هي الغايات عند كثير من الناس، يعني يسأل عن الجمع من الصلاتين من أجل المكياج، والله المستعان. يعني قمل ما يؤذي بلسع ما يؤذي. نعم، إذا آذى يقتل، إذا آذى يقتل كالفواسق. سم. أحسن الله إليك. بلغ الأمر من التوسع في الترف أن صاروا حملات الحج الآن يعني من وسائل الدعاية أنها توفر وسائل ترفيه. نعم نعم. يقول الشيخ: وصل الحد في بعض الحملات لأداء هذه الشعيرة العظيمة التي هي مظهر من مظاهر التواضع في العبادات كفعله عليه الصلاة والسلام، صار التباهي بالدعاية لهذه الحملات أنهم يوفرون وسائل الترفيه، عون من المأكولات والمشروبات والقدر الزائد على الحاجة، يحضرون وسائل ترفيهية. ونظير ذلك ما سمعنا من بعض من يشرف على بعض الشباب الذين يمرنون ويربون على الاعتكاف، يضعون في مؤخرة المسجد في حدوده لا يخرجون من المسجد ملاهي، يحضرون شباب يلعبون بهالملاهي ويحضرون آلات بلايستيشن وكمبيوتر وانترنت من أجل، سبحان الله، هل هذه عبادة؟ إذا كان السلف يتركون العلم وتدريس العلم ويتفرغون للعبادات الخاصة، وأن نقول نجذبهم، لا، العبادة إذا لم تؤد على الوجه الشرعي فليست عبادة، هذه ليست عبادة، لا بد أن تؤد على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن تكون هذه العبادات صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع الإخلاص لله جل وعلا. ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا، ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبسه المحرم، لأنه هو المحدود وهو المحصور، أما ما يلبسه المحرم فليس بمحدد. لا يلبس القمص ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، لا يلبس القميص المخيط على قدر البدن ولا السراويل على النصف الأسفل منه ولا البرانس على ما يغطي الرأس. وفي حكمها ما في معناها، فالقمص كل ما يلبس على البدن يأخذ حكم القميص، ولو كان حلة مخيطة من قطعتين أو ما يلبس على أعلى البدن يعني واسمع السراويل، ولا العمامة ولا الطاغية ولا الشماغ، كل ما يغطي الرأس ممنوع. وفي هذه فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أصول يقاس عليها ما في معناها. فالقميص كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه، فكل مخيط محيط على شيء من البدن هذا ممنوع. السراويل بأنواعها الطويلة والقصيرة ذات الأكمام وما لا أكمام لها من السراويل ما لا كم له، ما يسمى النقبة، وأشبه ما يكون بتنورة النساء، وهي من لباس النساء. وذكر الأزهري في تهذيبه وأنها من لباس النساء، وذكرها ابن سيدة في المخصص وغيرهما، وقالوا هي من لباس النساء. وابن عمر يقول ألبستني أمي نقبتها، فيتمنع لوجهين، الأول لأنها نوع من السراويل، والثاني لأنها خاصة بالنساء، والنساء يلبسونها بكثرة ومن لباسهم المستعمل أكثر من غيرها الآن. ولا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. البرنس هو غطاء الرأس الملتصق بالثوب، وهو مستعمل الآن عند المغاربة. نعم. أفتى بها يعني إذا كان الإنسان عامي فيشار إليه برفق، يعني كان عامي فرضه التقليد وأفتاه من تبرأ الذمة بتقليده ما عليه شيء، وما عليه. كم طلاب العلم أيضا يناقش. فإن لم يجد الإزار لبس السراويل، وهذا في النص. نعم. بس الوزرة بعضها مخيط مثل التنورة، وبعضها يلف لف بدون خياطة، فالذي يلف بدون خياطة ما في شيء، لكن المخيط وفيه أيضا تكة هذا مخيط. فإن لم يجد الإزار الذي يغطي النصف الأسفل من البدن لبس السراويل، هذا منصوص عليه. وإن لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما، وهذا أيضا منصوص عليه، مرة مع القطع ومرة دون قطع. النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب قبل أن يخرج من المدينة خطب الناس وقال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين في المدينة. وفي عرفة ذكر ذلك من غير قطع، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. والمؤلف مشى على المذهب واعتماد الخطبة الأخيرة في عرفة التي ليس فيها إشارة إلى القطع، ولذا قال لبس الخفين ولا يقطعهما، لأن المعمول به آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام. الآن عندنا الأمر بالقطع، لبس الخفين عند عدم النعلين بقيد القطع، ولبس الخفين مع عدم النعلين وعدم القطع. لا التنصيص على عدم القطع، وإنما عدم ذكري عدم القطع، وإلا لو قال ولا يقطعهما انتهى الإشكال، قلنا نسخ. لكن عدم الذكر ليس بذكر للعدم. الحنابلة قالوا أن هذا هو الآخر من قوله عليه الصلاة والسلام من جهة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في جموع غفيرة لم تحضر الخطبة الأولى، ولو كان القطع لازما للزم البيان لئلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة. هذا عمدة الحنابلة في عدم القطع، والجمهور يقولون لا بد من القطع لأنه بين قبل ذلك ولا يلزم البيان في كل مناسبة، والمطلق والمقيد في هذا يتفقان في الحكم وفي السبب. وحمل المطلق على المقيد هنا هو قول عامة أهل العلم، لكن الحنابلة لاحظوا أو نظروا إلى المسألة من جهة أخرى، قالوا إن حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة يقاومه قواعد أخرى، مثل تأخير البيان عن وقت الحاجة، والبيان لا بد منه في هذا الموقف. ذكرنا مرارا أن البيان لا يلزم في كل مناسبة، لكن في هذه المناسبة والجموع الغفيرة أضعاف أضعاف من حضر الخطبة الأولى يحتاجون إلى بيان، يحتاجون إلى بيان. فأيهما المتجه؟ إعمال القاعدة الأولى حمل المطلق على المقيد وقد اتفق في الحكم والسبب ويقول به الحنابلة وغيرهم، أو أننا ننظر إلى ما يعارض ذلك من قواعد أخرى كتأخير البيان، يعني مثل يعني إضافة إلى ما يتطلبه أو ما يقتضيه الأمر من تأخير البيان فيه أيضا إضاعة للمال وإفساد له. هذا ما يرجح مذهب الحنابلة. وما قيل في السراويل أنه يفتق السراويل لئلا تشبه السراويل، تشبه الإزار ولا تشبه السراويل، ها؟ ما تصير مثل الإزار. على كل حال عامة جمهور أهل العلم على القاطع، وإعمالهم لقاعدة حمل المطلق على المقيد ظاهر، ومر بنا في مناسبات كثيرة أنه لا يلزم البيان في كل مناسبة، وعدم الذكر لا يعني ذكر العدم، فكونه لم يذكر ذلك في خطبة عرفة، نعم حضرها أضعاف من حضر الخطبة بالمدينة، وحينئذ يلزم البيان على ما قرره الحنابلة، ولا يقطعهما ولا فداء عليه. لماذا؟ لأنه مأذون له فيه. ما يقال هنا ارتكب محظور مع الحاجة إليه، والقاعدة أن من تعمد ارتكاب المحظور إذا احتاج إليه أنه يفدي ولا فداء عليه، ويلبس الهميان كم باقي، ويلبس الهميان وهو ما يودع فيه النفقة وهو محتاج إلى حمله لئلا يسرق فيبقى بغير نفقة، فالحاجة أباحت للمحرم أن يلبسه، وإذا أمكن تماسكه على المحرم دون عقد فإنه لا يعقد. قال ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها، لكن إذا لم يمكن إلا بالعقد فلا مانع منه حينئذ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.